إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة، هذا هو الدرس السادس بعد المئة من سلسلة الدروس العلمية لشرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، والموسومة بالكافية الشافية في بيان عقد الفرقة الناجية. وحديث هذه الليلة أيها الأحبة هو عن فصل خاص بالإشارة إلى صفين متقابلين من المتحاربين. الصف الأول هو صف حزب الله عز وجل الموحدين، ويتقدمه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويتقدمهم أولو العزم منهم وهم الخمسة الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. ومن هؤلاء الحزب ملائكة الرحمن عز وجل، ويتقدمهم جبريل وميكال عليهم السلام، ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون ومن جاء من بعدهم في مقابل حزب الشيطان، ويتقدمهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من بعض فلاسفة الهنود، ثم فلاسفة اليونان، ثم من تأثر بهم وسار في ركابهم من الفلاسفة المنتسبين للإسلام، ثم رؤوس المعتزلة ورؤوس الطوائف المخالفة لأهل الحق لأهل السنة والجماعة. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء وأولئك، ويصف لنا الحرب الدائرة بين الفريقين، ولا شك أن النتيجة معروفة والحرب محسومة، فإن حزب الرحمن هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العواني وتصاول الأقران. يقول رحمه الله تعالى: يا من يشب الحرب جهلا، ما لكم بقتال حزب الله قط يدان، أن يقاوم جندكم لجندهم وهم الهداة وناصر الرحمن، وجنودكم ما بين كذاب ومحتال ودجال وذي بهتان، من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن، أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان، أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان، أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في وصف هذه الحرب والمشاركون فيها، فيقول: يا من يشب الحرب جهلا، ما لكم بقتال حزب الله قط يدان. يخاطب أولئك الذين خالفوا حزب الرحمن وأعلنوا الحرب عليهم، فيقول: إن النتيجة محسومة ومعروفة، وما لكم حق، وما لكم يعني من يد في قتال حزب الله سبحانه وتعالى. يبرهن على ذلك بقوله: أن يقاوم جندكم، يعني هؤلاء الجنود جندكم، أن يقاوم جندكم لجنودهم، لجنود حزب الله عز وجل، وهم الهداة وناصر الرحمن، يعني النتيجة محسومة. ثم يبين صفة هؤلاء الجنود الذين يقابلون حزب الرحمن عز وجل، قال: وجنودكم ما بين كذاب ومحتال ودجال وذي بهتان. بدأ في وصف حزب الشيطان وأصنافهم من كل أرعنة يدعي المعقول وهو مجانب المعقول والإيمان، لأنهم يقدمون النص على العقل على النص فيما يزعمون، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. فذكر الصفة الأولى أنهم يعني واقعهم أنهم يقدمون العقول البشرية الضعيفة على نصوص الوحي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم مبتدعة وجهمية، في قلوبهم حرج من القرآن والتسليم له والانقياد لما أمر الله تعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بصفات الرحمن عز وجل وبالتوحيد وبغير ذلك من الأمور. والصفة الثالثة أو من هذه من هذا الحزب أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلاني، من اقتدى واقتفى سبيل أهل الاعتزال شيوخ الاعتزال الذين اعتزلوا السنة واعتزلوا الحق ورفعوا راية المحادة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومجانبة أهل الحق المتبعين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو وهي الطائفة الأخرى من هذا الحزب الحزب الشيطاني، أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيء وما هنا شيئان، إشارة إلى غلاة الصوفية القائلين بالاتحاد وأنه ليس هناك ثم إله خالق ومخلوق عابد ومعبود، إنما هما شيء واحد. فيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء من حزب الشيطان. أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيراني، وهنا إشارة إلى المتكلمين من غير المعتزلة والطوائف الضالة الذين بقوا في حيرة من أمرهم، فهم يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة ولكنهم أيضا يأخذون بالمنطق اليوناني وبما عند المتكلمين من قواعد عقلية، فأرادوا الجمع بين هذه وتلك فوقعوا في حيرة وتخبط أدى إلى الشك والحيرة، وأعلنوا ذلك في أبيات شعرية أو في نصوص نثرية محفوظة عنهم في مؤلفاتهم، وخاصة في آخر حياتهم وفي آخر تراجمهم. وهذا يظهر جليا عند أئمة الأشاعرة، فهم أهل التلفيق، يسمون أنفسهم أهل التوفيق بين الحقائق العقلية والنصوص الشرعية، والواقع أنهم أهل تلفيق وليس توفيق، لأن الحق واحد لا يتعدد. فهم أرادوا أن يجمعوا بين ما سموه بالحقائق العقلية وبين النصوص الشرعية، فوقعوا في اضطراب وحيرة ولم يصيروا على وفق النصوص الشرعية واتباع النص الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما عليه أهل السنة والجماعة والطريق الواضح المبين، ولا هم الذين اتبعوا الحقائق العقلية والمنطق اليوناني وأصبحوا على وتيرة واحدة في اعتقادهم وفي منهجهم كما هو حال المعتزلة، فوقعوا في تخبط وفي اضطراب في أمرهم. يظهر هذا التخبط في قضايا كثيرة جدا، مثال ذلك ومن أبرز الأمور على هذا التخبط موقفهم من الصفات. المعتزلة كانوا صرحاء فالصفات كلها أولوها برمتها، أهل السنة كانوا صرحاء، ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلموا به وآمنوا به وآخذوا به. هؤلاء وقعوا في اضطراب فسلموا ببعض الصفات وتركوا البعض وأولوا البعض الآخر، محاولة منهم كما يزعمون في التوفيق بين ما سموه بعقليات وما سموه بالشرعيات والنصوص الشرعية، فأثبتوا بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الأربع عشرة كما عند بعضهم، وأولوا البقية الصفات الأخرى، أثبتوا الصفات السبع أو الأربع عشرة وأولوا الصفات الأخرى، فوقعوا في هذا الاضطراب. من هذا الاضطراب ومن صوره وهي كثيرة في هذا المنهج صفة الكلام لله عز وجل، فهم أتوا بأمر مبتدأ لم يقل به أحد قبلهم، لا يقره العقل الذي يزعمون أنهم يتبعونه ولا يقره الشرع النص القرآني الذي يزعمون أنهم يتبعونه. فالمعتزلة يجادلونهم ويحتجون عليهم بالعقل ويخصمونهم بالعقل في دعواهم، وأهل السنة يخصمونهم بالنص في دعواهم وردهم عليه، فوقعوا في اضطراب بين وواضح في مثل هذه القضية. من ذلك أيضا قضية الرؤية، لما وقفوا على النصوص القرآنية والنصوص النبوية الواضحة الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا أمر لا يمكن أن يجحده جاحد يؤمن بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعندهم من لوثة العقليات والمنطق اليوناني وما عند المتكلمين، فأثبتوا رؤية لا تعد رؤية في الحقيقة، لا يقبلها عقل ولا يثبتها نص، وهو كما زعموا أنها رؤية لا في جهة، كما زعموا لأنهم ينفون الجهة عن الله عز وجل ويثبتون الرؤية، فترتب على ذلك نفيهم للرؤية التي تكون بالعين، فالمؤمنون لا يرون ربهم بعيانا كما هو نص الحديث النبوي الشريف، فلذلك وقعوا في اضطراب. على كل هذا المذهب هو قائم على الحيرة والاضطراب، ونصوصهم تعرفونها التي قالوها في هذا التخبط وهذا الاضطراب واضحة جلية، كما قال الرازي وكما قال من قبله الشهرستاني والجويني كذلك وغيرهم ممن عرف أنه في هذه الفترة كلها كان في اضطراب وعلى غير حق وعلى غير هدى، ورجعوا في آخر حياتهم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من واقع الحياة العملية لأمثال هؤلاء أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فكان في حياته مضطربا قلقا، وواضح الاضطراب والقلق عليه رحمه الله، فبدأ في حياته في أول أمره على مذهب الفلاسفة، ثم تبين له أن ذلك المذهب لا يمكن أن يؤدي إلى الحق المنشود، فرد عليه وألف كتاب تهافت الفلاسفة، وبين أنه لا يؤدي إلى حق ولا إلى يعني ما تطمئن إليه النفس. ثم دخل في علم الكلام وغاص في بحاره إلى أن بلغ الثمالة، ثم تبين له بعد ذلك أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الحق وإلى ما تطمئن إليه النفس، فألف كتابه إلزام العوام عن علم الكلام، ثم ظن أن الهدى وأن الحق وأن الطمأنينة وأن النجاة في التصوف، فسلك سبيل التصوف، وألف في هذه المرحلة كتاب إحياء علوم الدين، وهو الكتاب المعروف بينكم، وفي النهاية عرف أنه لا يمكن أن يؤدي أيضا إلى حق وإلى ما تطمئن إليه النفس، فذكر المؤرخون عنه رحمه الله تعالى أنه قد مات وصحيح البخاري على صدره، راجع إلى المصدر الأصيل إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى المصدر الصافي، فإن فيه الشفاء وفيه العافية وفيه الهدى والنور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ختم له بخير وأن يختم لنا جميعا بخير، إنه ولي ذلك وقادر عليه. فلعل المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما أومأ هذه الإيماءة إلى أولئك الحيارى المضطربين، أنه يشير إلى هؤلاء المتكلمين الذين اعترفوا هم وأثبتوا هذه الحيرة وهذا الاضطراب في مؤلفاتهم وفي كتبهم. قال: أو من غدا في دينه متحيرا، أتباع كل ملدد حيران. هؤلاء من هم؟ هم حزب الشيطان وجنود إبليس. في مقابل من؟ في مقابل حزب الرحمن الذين أشار إليهم بقوله وبدأ بالكلام فيهم هنا حينما قال: وجنودهم، أي جنود حزب الرحمن، وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناصر القرآن. حزب الرحمن حزب الله، جنودهم جبرائيل وميكائيل مع بقية الملائكة المناصرين للقرآن، ومعهم وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان صلى الله عليه وسلم، ويعني به محمدا عليه الصلاة والسلام. فالقلب يعني لبهم وزبدتهم وأفضلهم، فالقلب خمستهم: أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان، في أول الأحزاب أيضا ذكرهم: هم خير خلق الله من إنساني. فيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن حزب الرحمن أولهم الملائكة، يتقدمهم جبريل وميكائيل عليه السلام، ثم أنبياء الله ورسله، يتقدمهم أفضلهم وهم الخمسة أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. في سورة الشورى في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر هؤلاء الخمسة وهم أولي العزم من الرسل. وفي سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم الخمسة أولي العزم من الرسل، هم قادة حزب الرحمن المناصرين لكتاب الله تعالى ودينه القوي. قال: فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأحزاب أيضا ذكرهم، هم خير خلق الله من إنسان صلى الله عليه وسلم. قال: ولواؤهم قائدهم الذي يحمل اللواء لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان صلى الله عليه وسلم، وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان. فهؤلاء هم حزب الرحمن، ملائكة الله، أنبياء الله ورسله، يتقدمهم الخمسة، يحمل اللواء محمد صلى الله عليه وسلم، يتبعهم وراء ذلك جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عصابة الإسلام وناصره، والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان. جميع التابعين، ليس المراد طبقة التابعين وهم أتباع الصحابة، لا، وإنما الأتباع وأتباع الأتباع وجميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال: والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم ذكر بعض مسمياتهم وبعض أوصافهم. قال: أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان. من هم هؤلاء؟ أتباع الصحابة وأتباع حزب الرحمن من هذه الأمة، أهل الحديث المنتسبين للحديث المناصرون للحديث، وأهل الفتوى أئمة الفتوى وهم أهل الفقه، وأهل حقائق العرفان أهل الذين تكلموا عن أعمال القلوب من أهل السنة والجماعة. وصفهم بقوله: العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان. وهذا تفسير منه رحمه الله تعالى لأهل الحقائق، العارفون بربهم على الحقيقة، والعارفون بنبيهم صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير غلو ولا جفاء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، القائمون بحقه، والعارفون أيضا بمراتب الأعمال في الرجحان، يعني مراتب الأعمال وخاصة أعمال القلوب والاهتمام بها، وهم من يسمون في أهل الزهد والرقائق في عرف الفقهاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان. هذا البيت يحاول أن يجمع المصنف رحمه الله تعالى فيه من يعنيهم من أتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال: صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان. مراد الناطق رحمه الله تعالى هنا بالصوفية بأهل الزهد، بدليل ما ذكره في آخر البيت من قوله: ليسوا أولي شطح ولا هذيان، أي مخالفة أو بدعة. وهذا الاصطلاح كان عند بعض المؤلفين يطلقون التصوف على أهل الزهد والرقائق والاشتغال بأعمال القلوب، والصحيح أن هذا الاصطلاح اصطلاح بدعي دخيل على الأمة، وإن كان قد يحمله بعض العلماء على المعنى الحسن، لكن الانتساب إلى مثل هذا الاصطلاح وهو اصطلاح لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولم يكن معروفا في عهد التابعين، إنما دخل إلى الأمة بعد ذلك، وأطلق على بعض من اعتنى بجانب الزهد والأعمال القلبية والبعد عن مخالطة الناس وغير ذلك، ثم دخله ما دخله من بدع وشطح وهذيان، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه ممن أشار إليهم المصنف قبل قليل، وهم أهل الاتحاد وأهل الوحدة وحدث الوجود وغير ذلك من الأمور. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى لا يتابع على هذه التسمية، لأن هذه التسمية تسمية بدعية ولا يعرف بها إلا من خالف المنهج السني المنهج السلفي المنهج المتبع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي بل ولا يجوز إطلاقه على أهل الزهد المتبعين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من يطلق عليهم من المتصوفة من هم على يعني يحرصون على السنة وعلى غير ذلك، وأطلق عليهم هذا الاصطلاح من هذا الباب من جانب الجهد ومن جانب الاهتمام بالرقائق والاهتمام بأعمال القلوب وغيرها، لكن هذا الاصطلاح يبقى أنه اصطلاح بدعي لا ينبغي ولا يجوز إطلاقه على أهل السنة وعلى من التزم بالمنهج النبوي في الزهد وفي الرقائق وفي أعمال القلوب وما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وعلى كل يؤخذ من قوله ويرد. ورحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه في هذه العبارة كان الأولى أن يستعمل مصطلحا لا إشكال فيه ولا غبار فيه ولا يعني إشكالية. قال هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان. كلام هؤلاء الأئمة من أهل الحديث وأئمة الفتوى وأهل الحقائق الإيمانية الصحيحة، هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء وهم أولو إمكان. فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء وهم أولو إمكان. أملياء يعني هنا في هذا البيت يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع. يقول هؤلاء أئمة الحديث وأئمة الفتوى والفقه وأئمة الدين نحيلك عليهم وهذه نصوصهم وهذه آثارهم وهذه مؤلفاتهم، فعليك أن تأخذ من معينهم وأن تتبع طريقهم، فهم يعني عندهم من العلم وعندهم من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرشد إلى أن من أحيل إلى مليء فليتبع ذلك المليء. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف المناسبة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له دين على شخص وأراد آخر أن يحيله على مليء فليتبع فليحفل إلى ذلك المليء ليقضي دينه ويوفي عن صاحبه. نعم لكنه أخذ المصنف رحمه الله تعالى هنا في بالمعنى الآخر. قال فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن، يعني لو أننا بعثنا سرية لا من مقدم هذا الحزب وهذا الجيش الإيماني وإنما من أخرياتهم من آخر المعسكر، ها بعثناهم وهم يناصرون القرآن طحنتكم. النتيجة معروفة، لو من يعني لا نقول من مقدمة المعسكر إنما من أخرياته من آخر هذا المعسكر المعسكر القرآني الإيماني، طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبعر في القيعان. يعني أن هذه المؤخرة من هذا الجيش لو أطلقناها عليكم لطحنتكم طحن الرحى للحب، وتعرفون الرحى والحب وما تعمل به، فهذا الجيش يطحنكم طحنا تشبيها بطحن الرحى للحب. أو صرتم كالبعد في القيعان أن يقاوم ذي العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليوناني. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في الإشارة إلى رؤوس وزعماء الحزب الشيطاني، بعد أن ذكر الحزب الرحماني ورؤوسه وزعماءه وقادته أتى هنا للإشارة إلى رؤوس وأقطاب الحزب الشيطاني. يقول هذا الجيش الشيطاني كيف يقاوم الجيش الرحماني وقادته منهم؟ أن يقاوم ذي العساكر طمطم، وطمطم هذا هو أحد الفلاسفة الهنود المتقدمين الذي يعني للأسف وصلت إلينا إلى الأمة الإسلامية بعض فلسفته في ذلك العلوم. أو تكنيلوشا، وهذا أيضا من علماء الفلك الهنود أيضا، وله مؤلفات ويعني ذكره ابن النديم في الفهرست، وذكره صاحب الصبح الأعشى، وذكره صاحب كشف الظنون من مؤلفات، له مؤلفات عن الكواكب وغيرها، هذه أيضا من متقدمي الفلاسفة الذين تأثر بهم من تأثر من فلاسفة المنتسبين للإسلام. أو أخ اليوناني أعني به، بيّن من هم من يقصد به، قال أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان. ذكر فلاسفة الهند ثم عاد وأشار إلى فلاسفة اليونان، ذكر أرسطو وهو وثني معروف بتوجهه، أو ذاك الكفور معلم الألحان، يعني به الفارابي. والفارابي كان من أعلم الناس بالموسيقى، وحتى قيل إنه يعني يدغدغ عواطف الناس، وإذا أراد أن يبكيهم أبكاهم بألحانه الموسيقية، وإذا أراد أن يضحكهم أضحكهم، وإذا أراد أن ينومهم نومهم بالألحان ذات القوة التأثيرية على النفوس البشرية أمامه. فلذلك وصف المصنف هنا رحمه الله تعالى أنه معلم الألحان، معلم الألحان، وهذا يدل على مدى عبقريته وقدرته في الموسيقى وفي التأثير على النفس البشرية، فهو من أولئك المتقدمين. قال ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان. المعلم الأول وهو أرسطو معلم للحرف، والمراد به هنا المنطق، والثاني معلم للصوت وهو الموسيقى واللحن. بئسة العلمان أي هذه وتلك بئسة العلمان. قال هذا أساس الفسق، والحرف الذي وضع أساس الكفر والهذيان. الصوت أو اللحن هو أساس الفسق، وكما سماه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان بأنه قرآن الشيطان. المزمار والمزامير هي قرآن الشيطان، وذكر آثارا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فيقول إن الصوت وهو المزامير والألحان الموسيقية هي أساس الفسق، والحرف وهو المنطق، المراد به هنا المنطق وقواعده وضوابطه، الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان، فهذه أساس هذه وتلك أساس الأخرى. قال أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان، يشير إلى قطب آخر من أقطاب الفلاسفة، أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران، يعني به ابن سينا القرمطي المعروف الباطني المشهور وما أحدثه في ملة الإسلام من كفر وزندقة، فيشير إليه هنا أنه من أقطاب هذا الحزب الشيطاني. وكذا نصير الشرك المسمى بنصير الدين، يسميه المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر معنا كثيرا بأنه نصير الشرك. وكذا نصير يعني به الطوسي، وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان نصر الضلالة، اسمه نصير الدين لكن المصنف يسميه بنصير الشرك، نصر الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن، فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجري قط في سالف الأزمان. يعني أثرهم على الأمة الإسلامية إلى هذا الوقت، إلى هذه الحال. وللأسف أن الفلسفة ما يسمى بالفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام والمتكلمون والعقيدة في أغلب الدنيا اليوم إنما تدرس عن طريق ما سطره هؤلاء من بعد وضلال عن دين الله عز وجل. ثم استمر في ذكر هذه الأقطاب وهذه الرؤوس، قال أو جعد أو جهم وأتباع لهم هم أمة التعطيل والبهتان، يشير إلى الجعد بن درهم وأصله من خراسان، ومعروف ما قال من بدعته، هو أول من قال بخلق القرآن وبنفي الصفات، والكلام عنه معروف، أخذ بدعته لأنه يعني من أوائل من أدخل بدعة خلق القرآن على الأمة، أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان هذا أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيد هذا أخذها عن يهودي من أهل اليمن، فأصل هذا الإحراف وهذه البدعة أصلها يهودي كما هو ثابت تاريخي. جاء من بعده الجهم وهو المعروف ونسبت إليه الجهمية، وهو من حمل لواء بدعة الجاد ونشرها فلذلك نسبت إليه. قال: وأتباع لهم هم أمة التعطيل والبهتان. معروف أن الجاد قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا يتقبل الله من ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فقام فذبحه أمام الناس لبدعته وانحرافه. وقد ذكر هذا غير واحد من الأئمة منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم. قال: أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجاني. يشير أيضا إلى رؤوس المبتدعة في هذه الأمة. وحفص هذا هو حفص الفرج، وهو ضال مبتدع من أصحاب الكلام، يكنى أبا عمرو، وهو من أكابر الجبرية، من أكابر الجبرية، كان من أهل مصر، ثم قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره، فقطعه أبو الهذيل، وكان أولا معتزليا، ثم بعد ذلك يعني خالف المعتزلة ورد عليهم، لكنه بقي على ضلالته في علم الكلام، وله مناظرات مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى قال: لقد شاط الشافعي بدمي، يعني أهدره نظرا لإقامة الحجة عليه، حتى كفره أمام الملأ باللوازم التي ألزمه إياها. هذا حفص الفرد. أما بشر فهو بشر بن غياث بن غياث ابن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي، وهو متكلم أحد شيوخ المعتزلة، وهو أحد من أضل المأمون، وقال بقول القرآن: وابتلي أئمة المسلمين وامتحنوا بسببه في خلق القرآن. أخذ شيئا عن الفقه من الفقه عن أبي يوسف وعن بعض المتقدم الحنفية. قد نهاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن تعاطي علم الكلام فلم يقبل منه، كان يقول بخلق القرآن، وكان مرجعا، وتنسب إليه المريسية من المرجعة. يقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، والله أعلم. أو بشر أو النظام، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام، من شيوخ وكبار المعتزلة البصريين، وإليه تنسب المقولة الطفرة، طفرة النظام. كان في زمان شبابه قد عاشر قوما من الثانوية وقوما من السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة، وخلط بعد كبره قوما من ملاحدة الفلاسفة، فاختلطت عليه الأمور، ويعني حتى سلك مسلك المعتزلة، وشد عنهم في بعض القضايا، منها قضية الطفرة، ما يقال بالطفرة، وهي التي قالوا عنها ككسب الأشعري وغيرها مما يقال: ولا حقيقة خلفه مقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي. وطفرة النظام أصبحت أيضا مضرب المثل في أمور يعني أصحابها لا يعرفون حقيقتها ولا واقع لها أو لا حقيقة لها في الواقع، وكل يفسرها بما يراه بما ولا يجتمعون على رأي موحد في تفسيرها، حتى صارت مضرب المثل كما يقول القائل يعني عن أمور لا حقيقة لها، يقول: الغول والعنقاء والخل الوفي وطفرة النظام وكسب الأشعري. الغول تسمعون بالغول والعنقاء، هذه أشياء يعني تطلق للتخويف فقط، لتخويف الصغار والأطفال ونحو ذلك، وليس هناك شيء حقيقي اسمه الغول أو اسمه العنقاء، إنما هي مسميات للتخويف بها. قال: فهذه مثلها، أضاف إليها الخل الوفي، لأنه قد يئس من الناس أنه لا يجد خلا وفيا بكل ما يعد به، قال: هذه مثل طفرة النظام وكسب الأشعري، فهي يعني مقولات لا حقيقة لها يمكن أن يجتمع عليها الناس. قال: أو النظام ذاك مقدم الفساق، ذاك مقدم الفساق والمجاني. قال: والجعفراني فذاك شيطان ويد عطاق لا حييت من شيطاني. الصلاة والسلام. الجعفراني اللذان يريد يعنيهما المصنف رحمه الله تعالى هما جعفر بن حرب الهمذاني المتوفى بعد 300، والآخر جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى 34 و200، وكلاهما من رؤوس المعتزلة وتنسب لهما فرقة الجعفرية من المعتزلة. كذاك شيطان ويدعى الطاقة، لا حييت من شيطاني، يعني به شيطان الطاق ما يسمى بشيطان الطاق، وهو أبو جعفر الأحول واسمه محمد بن النعمان يلقب بشيطان الطاق، والرافضة تلقبه بمؤمن الطاق لأنه رافضي كان في زمن جعفر الصادق وعاش بعده مدة، وليه تنسب فرقة الشيطانية من الإمامية، وقد جمع بين الرفض وبين الاعتزال. يقال إنه سمي شيطان الطاق لأنه كان صيرفيا في طاق المخامل ببغداد، فاختلف هو وصيرفي في نقد درهم فغلبه هو، فقال متبجحا أنا شيطان الطاق، يعني شيطان هذا المكان أو طاق المخامل الذي كان يبيع فيه، فأنا أدرى الناس بفن الصيرفة ومعرفة المزور من الصحيح من المعادن والأثمان، فلذلك سمي بشيطان الطاق فغالب عليه هذا الاسم. هو شاعر جيد، له شعر جيد حتى قال عنه بشار بن برد، قال شيطان الطاق أشعر مني له من الشعر قوله ولا تكن في حب الأخلاء مفرطا، وإن أنت أبغضت البغيض فأجملي، أيضا في البغض لا تكن يعني مفرطا لا في الحب ولا في البغض، فإنك لا تدري متى أنت مبغض صديقك أو تعذر عدوك فعقلي، يعني لا تتهور لا في البغض ولا في الحب. هذه من أبياته. قال والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاقة لا حييت من شيطاني، وكذلك الشحام والنجار والعلاف أهل الجهل بالقرآن، هؤلاء كلهم من رؤوس المعتزلة. أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام وهو من صغار أصحاب أبي الهذيل، وله ضلالات كضلالات الجبائي، وإليه انتهت رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته. والآخر أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار كان حائكا في طراز العباس بن محمد الهاشمي، ثم بعد ذلك أصبح من كبار المعتزلة. أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف، وهذا أيضا مشهور من رؤوس المعتزلة في حينه، هؤلاء من زعماء الاعتزال. قال والله، بعد أن ذكر هذه الرؤوس، والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان، هؤلاء كلهم ما فيهم أحد كان يرفع رأسه بالوحي بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يدعون إلى الآراء والمعقولات التي يزعمون أنها عقليات وهي في الحقيقة ضلالات وخرافات. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان، وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان. خيار هذا العسكر هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، الذي كان من كبار ومن قادة المتكلمين، كان معتزليا 40 سنة من عمره رحمه الله تعالى، ثم كان كلابيا في الفترة التي تلتها والتي عليها الأشاعرة من بعده، ثم بعد ذلك رجع إلى أهل السنة والجماعة وأعلن ذلك وصرح به في كتبه الأخيرة كالإبانة ورسالته إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين وغيرها من مؤلفاته رحمه الله تعالى. يقول خيركم وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم، وهذه عبارة مدح، وهي مستعملة عندنا في العامية أيضا، القرم الرجل الشجاع السيد المعظم، وأصله في اللغة فحل الإبل وهو مقدمها وقائدها. ويقول عنه في معناها الخطابي، يقول معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي. القرم حتى في اللغة العامية اللهجة العامية، القرم هو المقدم صاحب الرأي وصاحب المعرفة وصاحب الشجاعة. قال: وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان رحمه الله، لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق ذو برهان. لما تبين له الحق رجع عما كان قرره، لكنكم لم ترجعوا معه ولم تتبعوا. فالذين يزعمون أنهم أشعرية هم ليسوا بأشعرية في الحقيقة، إنما هم كلابية، لأن الأشعرية رحمه الله تعالى ترك ما كان يؤوله من الصفات وذهب إلى القول بالإثبات كما قال به أهل السنة والجماعة، كما المنصوص عليه في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أتباعه بقوا على ما هو عليه قبل أن يرجع وأن يعلن رجوعه وأن يعلن إثباته للصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لكنكم والله ما أنتم على إثباته، يعني إثباته للصفات، والحق ذو برهان، الحق لما تبين له وتجلى يعني المفروض أن تتبعوه أنتم كما هو، رجع إليه واتبع الحق لما ظهر له. هو قال، يبين، هو قال: إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. يقول إن الأشعرية رحمه الله قد أثبت فوقية الله سبحانه وتعالى واستواءه على العرش، أما الاستيلاء الذي تقولون به فهذه مقالة كل ذي بهتان كذب وافتراء على اللغة وعلى الشرع. قال في كتبه طرا وقرر قول بالإثبات تقريرا عظيم الشان، يعني قرر ذلك في كتبه وقرر قول بالإثبات يعني إثبات الصفات تقريرا عظيم الشان، لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران، مع أنكم تزعمون أنه إمامكم وتنتسبون إليه، إلا أنكم أكفرتموه لما قال بالإثبات وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. وهنا تكفيرهم له ليس تكفيرا بالعين تكفيرا مباشرا، إنما قالوا من أثبت يعني أن فوق العرش شيء فهو كافر. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هو ممن يقول بأن الله فوق العرش كما نصت به على ذلك ونصت ودلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم قولكم أنه كافر لأنه يقول بأن الله فوق العرش، وأنتم تقولون أن من زعم أن فوق العرش إله فهو كافر، فهو كافر. لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. فالتكفير هنا إنما هو تكفير باللزوم لا بالعين، أي أنكم تقولون من قال بكذا فهو كافر. قال: فخيار عسكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان. إذا كان هذا خيار عسكركم، وهو بن حسن الأشعري رحمه الله تعالى، تبرأتم به بعد أن قرب للإيمان وأصبح قريبا من الحق وقال به والتزمه، هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودن القتال وصيح بالأقران صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان، فهم إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان. يقول هذه العساكر تلاقت جهرة ودن القتال وصيح بالأقران، كما هي عادة عند اللقاء وعند الحروب يصاح بالشجعان والمتقاربين في الشجاعة وفي القوة، صفوا الجيوش وعبئوها وبرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان، فهم إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان، أي اقتلوا منكم من يتقربون به إلى الله عز وجل، ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان. وكذلك هم يشتاقون إليكم، والقرم هنا القرم بالتحريك أي شدة الشهوة إلى اللحم، شدة الشهوة إلى اللحم. فلهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان، يعني مشتهي اللحم ما يشفيه إلا الموائد المليئة باللحم، تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان. يعني لا مكان لكم، فارجعوا، لا مكان لكم لملاقات هؤلاء الجيش الذي في مقدمته جبريل وميكائيل، ويقوده أولي العزم من الرسل وأنبياء الله ورسله والصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان في مقابل الشيطان وحزبه الذين مر ذكر بعضهم فيما تقدم. قال: من أين أنتم؟ والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى أو شهادات على البهتان. يعني كيف تقابلونهم وأنتم ما عندكم شيء؟ من أين أنتم؟ والحديث وأهله والوحي والمعقول بالقرآن، يعني الكتاب والسنة، والمعقول بالبرهان هذا الذي هو في أيديهم، في أيدي حزب الرحمن، أما أنتم فما عندكم؟ ما عندكم إلا الدعاوى والشكاوى أو شهادات على البهتان، هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان، يعني إلا الشكاوى والدعاوى والشهادات الزور والبهتان، والله ما جئتم، والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان، أي ما طرحتم حججكم من قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي حجج أهل الحديث وأهل القرآن وأهل السنة حينما يسألون يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فما هي حجتكم؟ وأذكر هنا وسبق أن أشرنا إليه لما في المناظرة في مسألة الكلام، صفة الكلام الله عز وجل، وقد مرت معنا وذكرنا هذه القصة، أو آسف في قضية الاستواء وإثبات العلو لله عز وجل، لما ناظر أحد الفقهاء المتكلمين من الأشاعرة فقال: إيش هذا الحنابلة؟ يعني بهم أهل السنة هنا الحنابلة، إذا قيل لهم ما دليلكم قالوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الاستواء والعلو لله عز وجل، وأنتم إذا قيل لكم ما دليلكم قلتم قال الأخطل وقال فلان وفلان. إيش هذا الأخطل؟ شاعر نصراني مثلث خبيث تحتجون بقوله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك البيت الذي دائما يرددونه: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. هذا الشاعر قاله الأخطل، والأخطل نصراني، شاعر نصراني يقول بالتثليث ويقول بالمعروف في منهجه. إيش هذا؟ هذه حجتكم؟ كيف تقابل هذه الحجة بقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، وغيرها من الآيات الصريحة الصحيحة في إثبات علو الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وغيرها من النصوص الكثيرة. فإذا قيل لهم ما دليلكم قالوا قال الله قال رسوله، أي أهل السنة، وأنتم إذا قيل لكم ما دليلكم قلتم قال الشاعر فلان وقال الشاعر فلان. ما يعني كيف تقابل هذه الحجة بهذه الحجة؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى: والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل شنان. هذه اللي عندكم، جعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة، وهي من الألفاظ المعروفة في إيش الكلام الذي لا يبين، إنما هو جلجله مثلها، يعني في الوزن وفي المعنى، فهي أصوات لا معاني لها، وهو كلام لا معنى له في الحقيقة. نعم، بكل شنان، والشنة معروفة وهي القربة الخلقة، وجمعها شنان، وهي معروفة، منها يقول فيها يقول النابغة الذبياني يقول: كأنك من جمال بني أقيش، بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن، أو يقعقع خلف رجليه بشن، فيجهل الجمل وينطلق لا يرعوي على شيء. نعم، يقول: ويحق ذاك لكم وأنتم أهله، يعني ما عندكم شيء، ويحق ذاك لكم وأنتم أهله، أنتم بحاصلكم أولي العرفان، وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان. يعني ليس عندكم عقيدة راسخة تدافعون عنها ودين ثابت تدافعون عنه، إنما هو دفاع عن المناصب وعن المآكل والمشارب فقط. قال: وبحقنا على خلافنا نحن، يعني أهل السنة والجماعة، وبحقنا نحمي الهدى، هم حراس العقيدة والذابون عنها والدعاة إليها والمنافحون عنها وأنصار الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله. يقول: وبحقنا نحمي الهدى وندب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن صلى الله عليه وسلم. قبح الإله مناصبا ومآكلا، أو يمكن يجوز فيها التسهيل، قبح الإله للمراعاة، قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان. أنتم تدافعون عن المناصب وعن المآكل، والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل للإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش للسلطان. يقول: لو أنكم جئتوا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفعل أهل الإيمان كنا لكم من ضباط العسكر. والشاويش ومعرب جاويش بالفارسية، وهو يعني اللقب من الألقاب المراتب العسكرية، ويقال إنه يعني يقارب أو يماثل الرقيب الآن في الرتب العسكرية، فهي يعني كلمة أصلها فارسية وأصلها جاويش فحولت إلى شاويش، وإلى الآن في بعض البلاد يستعملون كلمة شاويش على أساس المقدم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: لو أنكم يعني أتيتم بحجج من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كعظمناكم كتعظيم العسكري لقائده وسيده وسلطانه ونحو ذلك، كنا لكم شاويش تعظيم نعظمكم ونقدركم، وإجلال كشاويش للسلطان، لكن هجرتم ذا أي القرآن والسنة وجئتم ببدعة وأردتم التعظيم بالبهتان، يعني تركتم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتريدون مع ذلك التعظيم، هذا المحال وهذا ما لا يكون أبدا. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الفصل. هنا أحد الأخوة يسأل يقول: ألا يستشف من عبد المصنف رحمه الله تعالى الأشعري من معسكر أهل الباطل، وإن كان أنصفه بأنه صرح بالرجوع إلى مذهب السلف، ما يوحي إلى أن الأشعرية والحقيقة هم يعتنقوا مذهب السلف، بل بقي عليه منه رواسب أهل الاعتزال أو عنده من رواسب أهل الاعتزال والكلابية الشيء الكثير كما نص شيخ الإسلام، وهل يجب علينا بيان حقيقة أمره لئلا يفتن الناس به رحمه الله تعالى. على كل، هو الشيخ ابن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى صرح باعتناقه لما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصرح في نصوص كثيرة خاصة في آخر كتابه المقالات وفي الإبانة وفي الرسالة إلى أهل الثغر بإثبات الصفات التي كان النزاع فيها قائما، وهي إثبات صفة العلو والاستواء لله عز وجل على عرشه، وإثبات اليدين حقيقة لله عز وجل، وغيرها من الصفات التي كان النزاع فيها، فصرح بإثباتها، وهذا مخالف لما كان عليه الكلابية ولما عليه الأشعرية من بعده، مخالفة صريحة كاملة. نعم، بقي عنده من الآثار ما يستشفها الإنسان ويجدها في ثنايا كلامه رحمه الله تعالى، وهذه من الآثار الباقية، لأن علم الكلام حقيقة، والسلف رحمه الله تعالى ما حذروا من شيء لخير فيه أبدا، فعلم الكلام كالمرض إذا دخل الجسم لابد أن يؤثر فيه، وهذا ظاهر جلي في أكثر من دخل في هذا العلم المشؤوم أو هذا الداء العضال، فلا بد أن يبقى فيه بعض الآثار. فنعم، تجد في كلام أبي الحسن رحمه الله تعالى في تفصيلات مسائل العقيدة ما هو باق من آثار علم الكلام، أما من حيث الجملة فهو قد أعلنها صراحة وأعلن إثبات الصفات، فهو من أهل السنة والجماعة لا شك في ذلك، وإن كان بقي عنده بعض الآثار القليلة وليست كثيرة كما ذكر الأخ الباحث. ويعني لأخيكم تعليق على بعض هذه البقايا على رسالته، رسالة ابن حسن الأشعري رحمه الله تعالى، في التي ذكر أنها عقيدة أهل الحديث، والتي قال في آخرها وبكل ما قالوا نقول، وبه ندين الله سبحانه وتعالى، وهي مذكورة في آخر مقالات الإسلاميين، وقد ذكرها ونشرها الشيخ أبو الحسن الشيخ أبو الظاهر أبو السمح في كتاب له وطبعته الجامعة قريبا. فهناك تعليقات على هذه الرسالة وما بقي عند أبي الحسن رحمه الله تعالى من هذه الأشعرية، لكنه في الجملة لا شك أنه على ما اعتقد أهل السنة والجماعة لا شك في ذلك ولا ريب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.